أحسن الله إليكم. بالنسبة لسنة الجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل إلى شروق الشمس والأجر المترتب عليها الوارد في الحديث، هل يلزم أن يكون ذلك بالمسجد؟ أم إذا ترك الإنسان المسجد وجلس في بيته أو في مكان آخر يذكر الله يحصل على نفس الأجر؟ الجواب: الشخص يختلف، قد يصلي في بيته فاتته الصلاة، وقد يصلي في بيته لمانع من الموانع، مثل إنسان مثلا مريض أو خائف أو ما إلى ذلك. فإذا صلى في بيته وجلس في مصلاه، وكذلك المرأة إذا جلست في مصلاها، فالأمر في هذا كالأمر في من صلى في المسجد. أما كون الإنسان خال من الموانع ويترك المسجد ويخرج ويذهب إلى بيته، فهذا خلاف نص الدليل وبالله التوفيق، لأنه ما جلس في مصلى، وإنما جلس في غير مصلى وبالله التوفيق.